أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل يوم، كل مجلس، كل ما تخرج من بيتك للمسجد، كل ما تحضر مجلس إيمان، قل الحمد لله من قلبك، لأنه والله الذي لا إله إلا هو غيرك يبكي، يبكي لأنه محروم، ممكن لأنه ببلد ما في مجالس إيمان، ممكن لأنه ببلد في مساجد بس ممنوع فيها مجالس الإيمان، ممكن لأنه مشلول، ممكن لأنه مريض، ممكن لأنه مأسور بوظيفة ما بيقدر يظهر بكير، ممكن لأنه بعيد، ممكن لأنه لسه ما شاف أنوار هذه المجالس. منهم من يأتي، منهم من يذهب، منهم من يأتي ومنهم من يذهب. المستقيمون والثابتون قلة. لذلك لما أنا وأنت، لما أنا وأنت، هل بفضل أي أحد غير الله عز وجل؟ أبدا. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال والحمد لله تملأ الميزان، هذا الحمد، الحمد الذي تتفكر فيه بكل من هو محروم من غيرك من الناس، وكيف أكرمك الله أنت ومن عليك وتفضل عليك وأتى بك وأجلسك وأقعدك وحبب إليكم الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبكم. طلعت وجهزت حالك ولبست وتعطرت وجيت لبيت الله، زينه في قلوبكم وكره هو جل جلاله إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نتدبر بهالآيات يا أخواني لحفظينا كلهم نسمعها. كره جل جلاله إليكم. غيرك اليوم الأحد ظاهر، غيرك اليوم الأحد سهران، غيرك اليوم الأحد عنده حفلة، غيرك اليوم الأحد عنده سهرة وعنده ظهرة وعنده مشوار وعنده غير ذلك. كره إليك جل جلاله، مش أنت بنفسك، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم اجعلني وإخواني من الراشدين. عشان هيك أي مجلس نبدأ به ماذا نقول؟ الحمد لله. خطبة الجمعة إن الحمد لله، شوف أبلغ الخطبة، الحمد لله شيء، وإن الحمد لله أي لا يكون الحمد لسواه، ولا يستحق على وجه الأرض أحد أن يحمد سواه، فله الفضل وله المن وله الشكر جل جلاله، لأنه ما حدا في يقدم ولا يأخر ولا يرفع ولا يخفض ولا يعطي ولا يمنع إلا الله جل جلاله. إن الحمد لله نحمده نستعينه. يا رب نستعين بك بهالمجلس، بخطبة هالجمعة، بمجلس الإيمان، بالصلاة. يا رب أستعين بك، يا ربي ما لي حول ولا قوة. أي مجلس أجلستني به يا ربي قلبي بيدك، يا رب اشرح صدري نور قلبي، أقرأ القرآن أستعين بك، فهمني نور قلبي. فاللي بعيش بهالحمد، كانت عندنا الجماعة الأردنية خارجي من كم يوم، فطلعت مع واحد منهم بالجولة، فنحن طالعين على البناية عم بتحدث أنا وياه، فقال لي يا شيخ والله والله والله من أخ أحب، نصيحة لله. قلت له تفضل. قال لي كتره بمسجدكم من قول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. شاف حوالي 6 ولا 7 جولات طلعوا بالجولات وتوزعوا في المنطقة، ومجالس العلم والإيمان، وكان سبحان الله دورات القرآن وللكبار وللصغار. شايفين المسجد كيف مقسم، هون زاوية وهون زاوية، وعم نشتغل برا لنظبط المقرأة. فقال يا شيخ والله احمد الله الآن في هذا الزمان وفي هذه الفتن في هذه المصائب والبلايا اللي عم تنزل على الأمة، احمدوا الله جل جلاله جل جلاله. أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأحبة في الله، ميزنا الله جل جلاله عن سائر المخلوقات بالعقل، وجعل الله جل جلاله هذا العقل يؤثر، جعله مؤثر، وجعله مؤثر بأعظم عضو في الجسم. وأعظم وأخطر عضو في الجسم ما هو؟ القلب. وهذا العقل هو أحد مصبات القلب. ذكرنا مرارا سابقا أن للقلب أربع مصبات. هذا القلب بيصطلح أو بيفسد حسب المصبات. بركة مي أرى عليها أربع مصبات: ماء عذب، نقي، طاهر. فالبئر بيكون في ماء عذب، نقي، طاهر. وإذا واحد من هاي المصبات في هذه البركة في هذا البئر فسد، بيفسد كل الماء. وهذا القلب له أربع مصبات. لطالما تكلمنا عن البصر، ولطالما تكلمنا عن السمع، ولطالما تكلمنا عن اللسان، اللي هن هو الثلاث مصبات للقلب، ولكن قلما تكلمنا وسمعنا عن الفكر وعن العقل. ولا بد أن نعلم أن هذا العقل من أهم مصبات القلب. لذلك ربنا جل جلاله قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأعظم مكان تعمل في عقلك وين؟ القرآن. أعظم مدخل إيماني للقلب العقل، وأعظم مكان تعمل في العقل القرآن. عشان هيك الآية اللي منذكرها ومنرددها دايما قول الله جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. كيف يا ربي أخذ هاي البركة؟ وين هالبركة بلاقيها؟ قال: ليدبروا آياته. والتدبر وين بيكون؟ حضور العقل رقم واحد. فإذا تدبرت فتأثرت بينتقل الأثر على قلبك، فبتحس بأثر، بتحس بسعادة، بتحس بسكينة، بتحس بطمأنينة، بتحس ببرودة، بتحس بفرحة. فبتاخذ قرارات تقوم حياتك. فبعد مباشرة ماذا قال جل جلاله؟ وليتذكر أولو الألباب. فإذا هذا هو الطريق، هذا هو النور المبين. لو جبنا اليوم علماء الأرض كلهم، مش اليوم، من آدم عليه السلام حتى 2019 حتى قيام الساعة، علماء الطب، قلنا لهم: يا علماء الطب بتفتشوا لنا بالقرآن وين في آيات عن الطب وبتبدأوا تتفكروا فيها، يا علماء الهندسة أنتم كذلك، يا علماء الجيولوجيا، يا علماء الفلك، يا علماء البحار، يا علماء الحيوانات، يا علماء البشر، يا إلى آخره. وسنخدمكم بخدمة، سنقطع لكم الأشجار ونجعلها أقلام، وسنحول لكم البحار إلى أحبار حبر حتى تكتبوا. لفني العلماء وشابوا وماتوا وتكسرت الأقلام وفنيت وجفت البحار وما استطاعوا أن يترجموا ويفسروا ويتدبروا كل معاني القرآن. كم القرآن بحر، معقول ما ناخد منه شيء؟ معقول ما نفهم منه شيء؟ معقول نحس بجفاف نحن عم نقرأه؟ بعد ممكن يكون مسلم هاجر القرآن ليوم؟ هذا البحر الغزير، البحر الوفير، البحر العظيم اللي ربنا تعالى وصف لنا هذا المثال بالقرآن. ولو أنما ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر، لا مش بس بحار الدنيا اللي موجود اليوم، وضرب 7 مرات عشان تكتب وانت مرتاح، عشان ما تقول حتفضل أقلام، كله بين إيديك ومعك 7 أبحر كلهم حبر. والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. كيف يعني ما نفدت كلمات الله؟ يعني المصحف ما أدري النسخة؟ لا، ما نفدت معاني وتفاسير ذلك الكلام العظيم. وفي آخر سورة الكهف، تلك السورة الرائعة التي توسطت القرآن فكانت قلب القرآن، وتلك التي أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في كل جمعة، ختمت والخاتمة تكون يعني ملخص السورة. ما خاتمة تلك السورة التي هي في وسط القرآن؟ إيش آخر أي؟ قل لو كان البحر مداد، مداد يقال مداد العلماء، أي ما يكتب به، ما يكتب به العلماء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. فلذلك أيها الأحبة، أيها الغوالي، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل القرآن. هذا القرآن له صفات، حتى تعرف كيف تتعامل معه. اليوم بتتعرف على واحد فبتقول له رايح تزور فلان، بتدلني عليه، بتخبرني ايش صفاته، كيف احكي معه، كيف بيفكر، كيف طريقته. هذا القرآن له صفات. الله قال عن القرآن: وإنه لكتاب عزيز. من صفاته انه عزيز. من هو العزيز؟ ما معنى عزيز؟ العزيز الذي إذا أقبلت إليه وجئت إليه أعزك وأعطاك وأكرمك ورفعك، وإن أدبرت عنه أدبر عنك. عنده عزة، ما بيركض وراك، ما بيلحقك، ما بيسأل عنك. أنت بتسأل عنه وبتجي لعنده بيعطيك وبيكرمك وبيعززك وبعدك عزيز. أما إذا أعرضت عنه وشافك شوي أعرضت عنه ما عطيه كلك، ما عم بتقدره وتعظمه، بيحزن وبيزعل. العزيز حساس. القرآن عم تكلم، عم نقرب السورة، حساس كأي أحد من البشر، عنده عزة، هي صفته، هيك طبعه، حساس. إذا وجدك معرض عنه فيعرض عنك، ما بيلحقك. القرآن عزيز يا إخواني. شيء إنك تقبل، شيء انك تطفي التليفون وتقطع العوالق وتزبط جلسة محترمة وتتوضى وتتعطر وتعزم من قلبك انك حابب تسبح ببحره وحابب تفهم كلماته ومعانيه، وتحط امامك المصحف وتبدأ تقول اعوذ بالله، وما عم بتفكر بشي تاني. جعت اكلت، أردت أن يعني تنام استرحت ونمت، ما في شيء شغل لك بالك. أعدت والله العظيم شيء إنك تقول أعوذ بالله، يمكن تصير تبكي دغري مباشرة. عشان هيك، حتى لأنه إذا قطعت عوالق الدنيا بضل في عوالق الجن، عوالق الجن كمان خطرين. عشان هيك ربنا تعالى ماذا قال لك في القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان من الشطن، والشطن هو الحبل. فالشيطان يبعدك بيربط بحبل ببلش يشدك على القرآن، بتكون عم تقرأ ببلش يشد، بتصير أنت عم تقرأ صوت بنص السورة وين أنت صوت؟ هو القرآن وين؟ هو شدك صرت بآخر الدنيا وبلشت تخلص حسابات الشغل والمصلحة والعمل والسيارة، وين خرباني وين بكرة بدنا نصلحها وشو بدنا نجيب للأولاد، ونسوت بنص السورة ولا شو بتعمل؟ أوه الحمد لله خلصت نص الجزء، يلا بعد اللي 10 صفحات خلص جزء. هاي القراءة ما إلها معنى، بل هي تؤثر سلبا عليك، لأنه بتقنعك بطريقة غير مباشرة إنك أنت عم تقرأ قرآن بس أنت ما عم تقرأ. والحقيقة يا إخواني زي ملاحظين دائما عم ركز على هذا الأمر، لأنه تبين بالأخير أنه هذا الحل الأخير والأول، وهون بيبدأ يعني القلب ينضف، وهون بيبدأ القلب تزول عنه الغشاوة والغبار. وهذا الأمر زي ما بيسأل أنا وبتسأل أنت وبيسأل كل واحد منا، كيف شيخنا تدبر؟ كيف؟ إيش الطرق العملية؟ كلام الفضائل نسمع عن فضائل تدبر القرآن جميل، ولكن كيف؟ هذا لا يكون بلمحة ولا بجلسة ولا بمحاولة ولا بدرس، هذا يا أخواني في الله يحتاج إلى مجاهدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، إنما تدبر القرآن بالتدبر. أول مرة رجعت شطيت، ثاني مرة شطيت، ثالث مرة بس بيصير وقت ما بدك تشرد أطول. أول مرة كانت عند أول آية رحت، عند أول آية سقطت الظهر رحت، ثاني مرة عند ثاني آية، ثالث مرة عند ثالث آية، رابع مرة بتمرق صفحة عم تتدبر فيها، على الصفحة الثانية بتشرد، خامس مرة على الصفحة الثالثة، بعدين ممكن توصل لمرحلة سنة وسنتين، 5 10 الله أعلم حسب كل واحد منا قد مشاهدته وقدرته وعزيمته وقراره وتعظيمه لهذا القرآن الكريم، ممكن بفترة قليلة، ممكن آخر العمر، ممكن قبل الموت توصل، بس المهم وصلت، بلشت تستشعر معانيه. وعندها يا أخواني في الله سترى الأمر عظيم. ومن صفاته للعزيز القرآن، أول صفة له أنه عزيز، ثاني صفة له وإنه، بصوت الواقع الله تعالى ماذا قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إيش القسم العظيم؟ إنه لقرآن كريم. هنيك شو عزيز، هون إيش صفة الكريم؟ الكريم ما بيقدر تفوت على بيته وينزل هيك والله لقمة ولقمتين، تاكل شيء ضيفك شيء شو تاكل؟ ما بيقبل أصلا يسأل، ما بيقبل يسأل، زي ما ذكرنا بالخطبة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، أول ما شاف 3 مع أنه لو سألهم كانوا قالوا له إحنا ملائكة ما بناكل يا إبراهيم، أول ما شافهم راغ إلى أهله، جاء بعجل سمين، جاء بعجل حنيف، قربه إليهم، تفضلوا أسروني أسعدوني عندما أراكم تأكلون، ألا تأكلون؟ يلا خليني أشوفكم عم تأكلوا. والعجل يا إبراهيم شو بدهم فيه 3؟ قال يا عمي أنا ما بضيفهم على قدرهم، بضيفهم على قدري، أنا أحب الكرم فأضيف على قدر ما أنا أراه مناسبا للكرم، مش على قدر 3، مع أنه 3 دجاج بتكفيهم يمكن، ولا ديك ولا شات ولا سخلة صغيرة، لا أريد عجل حنيذ، وقطعوا وجهزوا وشكوا وشواء وقدموا، بعدين طلعوا ما بيأكلوا. هيك الكريم، كيف كرم ربنا تعالى؟ القرآن كريم، ما بتفوت لعنده شوي غير بده يعطيك دغري مباشرة، دغري بيعطيك القرآن دغري دغري مباشرة أول ما تبلش تقرأ، بس بالأصول والأداب اللي ذكرناها، أداب التدبر، بتبلش تحس بشعور غريب، يعني لسه بعد ما قرأت، طب أنا تائب جديد، امبارح كنت عم بعمل معاصي، امبارح ما مخلي شيء من شر غير عامله. قال الكريم، الكريم ما بيسأل أنت مين، الكريم بس أول ما تقبل عليه بيعطيك. طب شيخ أنا مني شيخ ولا يعني معي ماجستير ولا دكتوراه ولا لسان شريعة ولا دارس بالأزهار ولا معي معهد ولا يعني حتى لغة العربية بكسر فيها، والله إنسان أنا أمي وبسيط، إيش أعمل؟ الله قال وحشانك أنت كمان حاطيك صفة ثالثة للقرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من عالم؟ صح؟ هل من حافظ؟ صح؟ هل من مفسر؟ صح؟ لا، هل من مدكر؟ المدكر هو من يعمل العقل مهما كان، لو كان أمي سمع آية فاستحضرها فتفكر بها فتدبر بها شعر بلذة عظيمة. إن جن مش إنس، جن جن، قرأت صوت الجن. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شو هالقرآن؟ والجن بكونوا مش عايشين 10 و20 و100 و200. يقال في بعض الروايات إنه الجن اللي سمعوا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عايشين آلاف السنين، يعني ملحقين القرآن وملحقين الإنجيل وملحقين التوراة وملحقين الزبور، سمعين كل الكلام. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هدي بدي بس هيك وقفي، ولن نشرك بربنا أحدا، لأنه مقصود القرآن زي ما هلأ حيبين معنا ببعض الوقفات بسورة يوسف أن يقطعك عن البشر وأن يعلقك برب البشر جل جلاله. فبدي أختمكم قبل ما بلش عشان ما نطول كثير بس بمعاني التدبر. كيف تعرف نفسك أنك بلشت تتدبر؟ مستحيل مستحيل أن تتدبر، وأظن ذكرت هذا سابقا، أن تتدبر آية ولا تخبر بها أحد. لذلك الذي يقرأ القرآن هو قاعد، يعني بعده ما عم بيتكلم فيه، فهذا ما عم يتدبر. هذا عشان أعطيك أنا بس شيء تزين نفسك فيه. بتلاقي اثنين إجوا مع بعضهم بنفس السيارة وصلوا التراويح بالمسجد، بعد صلاة التراويح اثنين طلعوا بالسيارة، قال له يا زلمة شو سمعت الآية؟ الله أكبر ما أجملها، يا الله. بدك أقول له أي آية؟ بس عشان العيب والحياة بهز براسه يقول له إيه نعم مزبوط مزبوط، سبحان الله كانت حلوة كتير، هو لم ذكر شو انقرأ. عشان هيك ابن القيم رحمه الله يقول: رب رجلان يقفان في الصف، كتف الواحد منهما على كتف أخيه، ولكن الفرق ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. قالوا لما؟ قال لتفاضل ما بين قلوبهما. مش كل اللي صلى صلى، ولا كل اللي سمع سمع. فمن أجل ذلك إيش الدليل؟ طيب يا شيخ شو الدليل إنه اللي بيتدبر ببلغ؟ قال جل جلاله: نزل به الروح الأمين على قلبك. على قلبك يعني تدبرته، بعدين شو بتعمل؟ لتكون من المنذرين. يعني ممكن تكون من المنذرين إذا ما تدبرته؟ مستحيل. بتتدبر بتنذر. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب الشيخ هذا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإلي وإلك. الدليل مطلع سورة الأعراف، قال جل جلاله: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. صدرك بعدين تنذر به إلي بس؟ لا، وذكرى للمؤمنين. ليش القرآن؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذي يتدبر بتستقيم حياته ويصبح خلية نحل حوله، نور نور. والله الأم بتصير نور، البي بصير نور، صاحب العمل بصير نور، الموظف بصير نور، الأم بصير نور، الفقير بصير نور، والغني بصير نور. كيف؟ بس إذا تدبرت القرآن الكريم. شنك يا أحبابنا، الخطوة الأولى، حجر الأولى، اللبنة الأولى ببناء الإيمان هي تدبر القرآن الكريم. فإذا هو عزيز، هو كريم، هو سهل، هو ميسر، وهو يعطي، وهو لذة، وهو راحة، وهو طمأنينة، وهو سكينة. فما تحرم نفسك منه. مستعدين إن شاء الله نصير نتدرب، وإن شاء الله عز وجل. وحذكرنا، لأن أنا مثل ما قلتكم عم بتدرب، أنا بتكلم كلام، أنا أتدرب. حتصير تشوفوا والله جربنا هذا الأمر، وبعدنا عم نجرب، حتصير تشوف لذة ما بعد لذة. زي ما قلت سابقا وأعيد، ما تطلع على الصفحات ولا على الأعداد ولا على الكميات. والله الذي لا إله إلا هو آية تتدبر معانيها وتدمع عيونك من جمالها وتتأثر فيها وتغير شيء من حياتك وتبلغها للناس أجمل وأروع وأعظم وأقدر وأفضل من آيات وصفحات وأجزاء تختمها وتقرأها. وهذا ديروا بالكم مش منهجي، مش هيك طلع براسي الفكرة لكم هي، لا هذا منهج كبار الأمة، سلف الأمة، الصحابة. لذلك ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نحفظ 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نفهمها ونحفظها ونطبقها ونبلغها، بس بكفيني هالقدر، لا افهم وعيش فيه، بعدين بنتقل للقدر الآخر. طيب يا إخواني، من أجمل القصص ومن أحسنها والذي حسنها هو الملك جل جلاله سورة يوسف. افتتحها ربنا جل جلاله بأحرف متقطعة، ليه؟ قلت هذا سابقا، ليش؟ حتى تعجز وتثبت عجزك أمام ربك، وأنا صفر ما فهمان 3-4 أحرف يا ربي بأول سورة، أنا بفين أفهم لحالي، فيا ربي أعني. هذا دعاء المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، كيف سيكون ابنك مريض وعم بيتلوع بين إيديك، يا رب يا رب هالولد يا رب اشفي لي، يا رب ابني، وانتو عم تقرأ القرآن ادعي دعاء المضطر وقول له يا رب هالقلب ما إلي غيره، مثل ما هالولد ما إلي غيره، يا رب هالقلب ما إلي غيره، يا رب فهمني القرآن. دعاء المضطر. ألف لام ميم را، فهمني يا ربي، يا رب بلش فهمني. ألف لام ميم را، يا ربي أنا عبد ضعيف، أمي مسكين فقير. قال جل جلاله: تلك آيات الكتاب المبين، كمان من صفاته أنه مبين، ببين الغوامض. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم، لعلكم هو لمين راجع؟ لعلكم الأمة جميعا، مش للخصوص يعني، للكل، للكل. لعلكم تعقلون. كنا بأوغندا آخر خروج خرجنا الله كرمنا فيه بال40 يوم، واحد دعونا إلى الله ما اقتنع، ما مستعد. أم واحد من الشباب قال لي: شيخ تسمح لي؟ قلت له: شو؟ قال لي: بس بدي أقرأ عليه بعض آيات القرآن الكريم. قلت له: تفضل. حط إيده على صدره، وأوغندي وأفريقي ولا بيعرف شيء، وصوته عنده هيك جمال في الصوت، فقرأ عليه آية الكرسي أو الفاتحة ولا مذكر. شو قرأ عليه شيخ محمد؟ الفاتحة، كان الشيخ محمد معنا، فقرأ عليه الفاتحة. والله كنت أنا حد صار يبكي، أنا بطلع شو فهم، بدي أفهم شو فهم. طب ما هو لو بدي يجملني كان جملني قبل، وقال لي: شيخ أنا مستعد أدخل في الإسلام، بس اعتذر. قال لي: لا، قال لي: I don't want to be Muslim، ما بدي أكون مسلم. قلت له: طيب بدي امشي انا. الشاب قال لي: خليني اقرا. قرأ عليه، صار يبكي، صار يبكي، تأثر، فصار يشرح له اكثر عن القرآن، فنوى اسلم فاسلم. يا الله عجمي، يا الله ما بيفهم اللغة العربية. الله قال: إنا انزلناه يا عرب قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. شفت ليش عم بقول لك بس تتفكر فيه بتفرح فيه بيتأثر قلبك؟ لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. في كتير قصص بالقرآن الكريم، طب ليش يوسف أحسن القصص؟ ليش سورة يوسف أحسن القصص؟ قال: أولا لأنها جاءت مكتملة في سياق واحد، ما جاء ذكر يوسف في غير سورة يوسف، وباقي القصص جاءت في القرآن الكريم متقطعة. ودائما انت بس تحكيني بموضوع مره وحده بقدر افهمه اكثر واستوعبه اكثر ما تحكي لي جانب من قصه موسى بسوره البقره، وجانب بالعمران، وجانب بالنساء، وجانب بالمائده، وجانب بالانعام، وجانب بالاعراف، وجانب بالتوبه، وجانب بسوره عمه، وجانب جميل. طبعا له جمال اخر ذاك التقطيع، لانه كل شيء بالقران رائع وجميل، بس بالناحيه فهم الموضوع بالكامل عن سوره يوسف احسن القصص. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كنت أدري هذا يا رسول الله، وأنا وأنت ما كنا ندري هذا، فأنا وأنت من الغافلين. عندما نبدأ نستشعر كلمات القرآن الكريم نصبح عندنا شيء من العلم، رأى رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام، والرؤيا كما نعلم جميعا على عدة أنواع. حنحاول قد ما فينا نختصر لأنه روائع سورة يوسف كثيرة، نعملنا شي سلسلة اسمها فليتدبروا أو ليتدبروا آياته إن شاء الله. الله كريم، أسأل الله أن يمدنا بالعلم والفهم وإياكم جميعا إن شاء الله. الرؤية على عدة أصناف يا إخواني. في رؤية بتكون أضغاث وأحلام ما إلها شيء، شيء بتفكر فيه فبيطلع أمامك، وفي منام من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، خاصة إذا ما كان عامل أذكاره وما كان متوضي وما كان نايم على السنة وكان عنده مشاهدات قبل النوم وسمع أغاني وموسيقى، فبكيف الشيطان بيتلبس فيه بفرجيه اللي بده إياه. وفي رؤية، والرؤية تختلف عن كل هذه، والرؤية من الله، والرؤية بيسبقها سنة النوم وأداب النوم والوضوء والأذكار ونوم على سنة وحسب الوقت. أما سهر كل الليل ورايح على الفجر وطلع الشمس هو نايم والشيطان نازل تبويل بدينته، شو بدي فرجي أي رؤية هاي؟ هتشوف أحوال ومصايب، لأن الشيطان يبول في أذنيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما نام باكرا، استيقظ للفجر، قام الليل بعد الفجر، جلس في الأذكار، قعد بعد الشروق، شاف الرؤية بعد الفجر، هذه الرؤية مختلفة، هذه رؤية من الله، رسالة من الله. فربنا جل جلاله إذا أراد بأحد خيرا أرسل له رسالة، والرسائل الربانية عدة أصناف، واحدة منها الرؤية. كثير من الإخوة أنا بعضهم حكاني رأى رؤية، تاب من وراء رؤية، رؤية أنه مات. والله واحد أخبرني من فترة قليلة، نسيت من هو، مات وغسل وكفن ونزل في القبر ودفن ووضع عليه اللحد ووضع عليه التراب ومشيوا أهله. قال لي والله العظيم شايف كل شيء وحاسس بكل شيء، هذه رؤية من الله، الله يحبه، أشعره بالموت وهو حي. كيف حالته بصيفة إيده؟ شاف الموت. بس هو المصيبة إنه تجيك الرسالة الربانية سواء بالرؤية ولا غير الرؤية وتعرض عنها، والله عزيز بتعرض عنه بيعرض عنك، ممكن من أول مرة، ممكن تاني، تالت، رابع، خامس مرة. بعدين ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم يتمتعوا ويأكلوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فسيدنا يوسف عليه السلام كان بعده صغير، فربنا بده يهيئه. لذلك اليوم بتلاقي أولاد بيجي بحينا، بعض الأشبال عنا بالكتاب بيقول لك عن رؤية بتتوسم في خير، هذا ربنا بده يهيئه لشيء كبير. كما هيأ يوسف عليه السلام وهو صغير، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سيدنا يوسف عليه السلام من الثاني وإخواته من الأولى، وصار في غيرة بين الإخوة، وولاد الأولى اجتمعوا عليه، شافوا ليوسف من الثاني وصغير وذكي ومهضوم وجميل ووسيم ومحبوب، فدب مرض الغيرة ودب مرض الحسد اللي هو أخطر مرض بصيب القلب. إذا دب مرض الحسد ومرض الغيرة بالقلب مستعد الإنسان يقتل أخوه، عشان هيك أخطر مرض ممكن يفوت بين الملتزمين الغيرة، بين المساجد الغيرة، بين المشايخ الغيرة، بين طلبة العلم الغيرة، بين الأحزاب والجماعات الإسلامية الغيرة. إذا سمعت عن شيخ، عن طالب علم، عن جماعة، عن حزب، عن مجموعة، عن يعني أي أحد خدم الإسلام ونجح، افرح افرح، ليس العبرة بمن يرفع الراية، العبرة أن ترفع، هذا دين، كلنا عم نصب بنفس البركة. بس شوف غيري تقدم وأنا تأخرت، نفسه بس من دون حسد، بحسد ممدوح، حسد غبطة. أما الحسد الخبيث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد، ممنوع يكون في حسد إلا بالقرآن واللي عم ينفق ماله للدين، وهذا الحسد بيكون حسد غبطة. فإخواته اللي من نفس الصلب، كلنا نعلم القصة، ليس المقصود من التدبر يا إخواني أنه بس تعرف القصة، عشان هيك بعض الإخوة بيخطئوا ما بين التدبر والتفسير. مش التدبر أنك تروح تجيب كتاب تفسير ويعني تعرف سياق القصة. لا، التفسير ممكن يساعدك، بس التدبر تقرأ ما بين السطور. وخبرك شغلة، معاني التدبر يمكن ما تلاقيها بكتاب تفسير والله العظيم. يعني ارجع لبعض تفسيرات الإمام الشعراوي رحمه الله، شوف لي بالله من أي كتاب جيبه، ما بتلاقي منه بكتب. حتى بعض التأويلات وبعض الفتوحات الربانية على بعض العلماء اللي دونوها في الكتب ما ذكرت لشيء من قبل. هذا القرآن بحر، وهلأ واحد يتدبر القرآن الكريم والله يفتح عليه ويتخصص في هذا المجال، بيطلع معه تدبرات للقرآن ما طلعت مع اللي قبله، طبعا طالما توافق الأصول الدينية والقواعد. مش يطلع واحد يطلع ياخذ هالحجة ويقول له لا أنا بدي أطلع طلع شيء جديد من القرآن الكريم. لا، في ضوابط أساسية نمشي فيها حتى لا يقول من شاء ما شاء. طيب، هول الإخوة اللي غاروا منه، إيش أول رؤية ربنا تعالى فرجاه إلى يوسف؟ 11. طب الله، هول الكواكب، هول اللي بدهم يطلوك كواكب، وليش فرجاهن كواكب؟ كوكب شو صفته؟ بشع، بيعطي النور، منور كوكب، ويضرب به المثال، يشبه به الجميل ويشبه به صاحب النور، إنه هذا كوكب، بسم الله ما شاء الله عنه، كوكب بالعلم، كوكب بالنور، كوكب بالجمال. يا رب تفرجيه إخواته اللي بالدنيا عم يتشاوروا عاملين شورى، قال ليش منرميه بالبير ولا منقتله للديب؟ شو هالشورى هاي؟ بعدين آخر شيء بتقول لي يا رب هو الكواكب؟ ليش كواكب؟ أنت يا يوسف هذا شغلك، شغلك عمين من أول سورة يوسف، يا بشر يا أمة محمد اذكر لهم يا رسول الله، اذكر لهم ما عملهم، ما وظيفتهم، ما مهنتهم. مهنتكم يا أمة محمد كوكبة القتلة، مهمتكم يا أمة محمد كوكبة الفجرة، مهمتكم إخراج هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور. أول رؤية شاف صغير، شاف إخواته اللي بالدنيا يقتلوا كواكب، يرى راوي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع يديه في مكة، إيش عم يدعي؟ اللهم احفظ أبا بكر واحفظه لي أخا، هيك كان يدعي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مرة سمعنا دعاء النبي اللهم احفظ لي أبو بكر، مع أنه هو اللي كان حده. والتاني اللي كان نازل فيه ينقتل بمكة مين؟ عمر، لكاين يربط الجارية من إجريها ويضربها ويضربها ويضربها حتى تكل يميني، حتى تتعب يميني. واحد النبي يدعي له، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. أحد تدعي له، هذا اللي سورة يوسف اللي نزل عليه بمكة، ليش لكان؟ ليش تنزل عليه سورة يوسف سورة مكية حتى أول ما تقرأها يا محمد هذا يوسف يكوكب إخوته القتلة، وأن تجتهد على كوكبة القتلة في مكة، وأن تجتهد على كوكبة الضالين الشاردين. مش جاي يسلم على أخي وحبيبي اللي معي عم بيصلي بالجامع، واللي بالأهاوي والطرقات والشوارع اللي مقضينها يعني حرام وأغاني وموسيقى وزنا وشرب خمر، تركهم وكل ما مر من عمهم الله يعمل ويساوي فيكم وجهنم بدة وادع عليهم ويا كذا ويا فجرة ويا كفرة. هذا مش جهد الأنبياء. ولا تقول لي أنا شيخ حافظ سورة يوسف وبقرأها وبسمعها ولا فاهم منها شيء؟ أنت إذا أول سورة يوسف مش فاهم معانيها، إذا أول رؤية بسورة يوسف مش فاهم مقصود سورة يوسف، ليش عم نحن نقرأ القرآن؟ لكان يا إخواني في الله، اللي بده يقرأ يوسف وسورة يوسف بده يفهم منهج يوسف، وهذا المنهج للنبي ولي ولك أيها الحبيب، منهجي عملي فكري وقتي شغلي أبذله في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. مشوراتنا فكرنا وجهدنا وأموالنا وطاقاتنا وإكرامنا لنجمع الشباب ونكون لهم بيئة الإيمان، هذا شغلنا يا إخواني في الله. هذا بفضل الله جهد مسجدنا، هاي أعمال في مسجدنا. ليش كل يوم في عنا زيارات؟ أنتوا الآن قاعدين بالتعليم، تعرفوا أنه في 3-4 زيارات مشيت الآن؟ كل يوم في زيارات، كل يوم في جولات، كل يوم في خروجات، ليش؟ هذا مقصود جهد الأنبياء. بكرة كل أحدين 3-4 وين الشيخ؟ مش ما فيش عندك درس النهار الأحد، خارج والله ما مستعد ضل يعب المسجد. ما هكذا كان جهد رسول الله، كل 4-5 أحدات في عندنا خروج، ثلاثة أيام وين؟ هذا بجهدي، هذا بدي أسمع القرآن وإفهمه وطبقه عمليا، وهذا ما أريده منكم، وما نفهم وما يجب أن نفهمه جميعا. والله يا إخواني في الله بيكون القرآن عم بمر علينا مرور الكرام، والشيطان عم بيسولنا ويزيلنا ويقولنا لا لا أنتوا قراء وحفظة ومجودة. فهذه أول لطيفة من لطائف سورة يوسف. نعرف القصة شو صار معهم جميعا. اجوا لعنده لأبوه. مين أبو ليوسف؟ سيدنا يعقوب عليه السلام. كما سمعنا في الصلاة قالوا له يا يعقوب يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، ليش حسينا خيفان؟ وإنا له لحافظون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون. قال إنني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. هول أربع أو خمس آيات والصفحة الثانية من سورة يوسف فيهم ذكر الله شيء؟ فيهم كلمة اسم الله مش موجود. كانت العلاقة بين يعقوب وبين أولاده علاقة اعتماد وتوكل على أولاده، عم بوصيهم ديروا باكن خيفان ما تتركوا، انتبهوا من الذئب، انتبهوا يأكلوا الذئب. لا لا ولا يهمك، لا لا أبشر، يعني متشكرك أنك كمان دليتنا شو نقول لك، بس نرجع نقول لك أنه أكله الذئب لأنك أنت خيفان من الذئب. ولكن ما قال إن شاء الله، ما قال الحافظ هو الله، ما أخذ بالأسباب ووصى أولاده ووكل الأمر بالكامل إلى الله. طبعا هذا ليس انتقاصا في يعقوب، هو فهو نبي من أنبياء الله، ولكن ربنا رب يعقوب، ما هو رب النبي عليه الصلاة والسلام. بسورة الكهف النبي عليه الصلاة والسلام بس إجوا لعنده اليهود وقالوا له أخبرنا عن فتية باتوا في الكهف 300 عام، وأخبرنا عن رجل عثى في الأرض ومشى فيها وأقام فيها الملك والعدل، وأخبرنا عن الروح. شو قال لهم؟ غدا أخبركم. وفي تحدي كاين، كان بين النبي وبين اليهود تحدي حتى كل الناس، وتخيل أنت الآن في تحدي، يعني كل صحابة ناطرين رسول الله وهو اليهود، ولا تاني يوم ما ينزل جبريل، ثالث يوم ما ينزل جبريل، رابع يوم ما ينزل جبريل، الصحابة شو يا رسول الله مش ديننا الحق، وين جبريل وين الله ما نصرك، وخامس يوم وسادس يوم وسابع يوم وثامن يوم وأسبوعين وما ينزل جبريل، يا ربي إيش عملت أنا؟ في تحدي بيني وبين اليهود. طلعت القصة شو؟ مش قايل إن شاء الله، ما ربنا تعالى ما بتفرق مع له المثل الأعلى بالعمية، يعني ربنا تعالى لا يأبه حتى لنفسية النبي طالما المسألة بتتعلق بالتوكل عليه، وذكره بالقرآن، وهذا حبيبك ورسولك وأعظم بشر على وجه الأرض، يزعل بس ما يتغير سني من سنن الكون عندي. شو بدنا نحكي اليوم احنا؟ كيف حال توكلنا على الله؟ أسبوعين النبي بأحرج الحالات، محروج، يهود بدون يسمعوا منه، والصحابة كلهم بموقف ناطرين. قال ولا تقولن، بعد أسبوعين نزل الوحي، بدأ يعني تنزل دغري الجواب، لا الآن تأنيب وتأديب، تعرف هو الصح هو الخطأ. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب يا رب نزل لي كنت الجواب، وكمان هيك بعدين بعد كم يوم نزل التأنيب بيني وبينك ورسائل أخرى كمان، أي بالقرآن حتعرف الأمة لقيام الساعة أنه صار فيه هيك، ما بأسر تعرف الأمة على قيام الساعة حتى نعرف أنه سنن الله تعالى في الكون لا يماري الله من أجلها الأنبياء. الدين أغلى شيء عنده يا أخواني، التوكل أعلى شيء عنده. فسيدنا يعقوب عليه السلام بهذه المرحلة شو عمل؟ قال لهم رتب الأمر بينه وبينه. شو صار بيوسف؟ قال له ربنا تعالى زبطت القصة بينك وبينه أنت؟ طيب هاي يوسف راح تاني مرة بعد ما صارت القصة، وانتقلوا معي هيك شوي لنص الصورة. بعدين يوسف بعد ما صار طبعا الملك والعزيز وطلب شو؟ طلب أخوه بنيامين، رجعوا لعنده قالوا له بدنا بنيامين. شو قال لهم؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. بعدين هلأ فهم الدرس. إنه لذو علم لما علمناه. بعدين فعلمنا ليعقوب أنه أنت أول مرة غلطت، كان لازم توكل الأمر لعنا. فقال يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خدوا بس أنا مش متوكل عليكم. شو صار؟ رجع يوسف بن يمين، مش رجع بن يمين، مش ربنا رجع له بن يمين، رجع له يوسف بن يمين. بس قال فالله خير حافظا، عندما علمت أن الأمر عندي يا يعقوب سأعيد لك يوسف وسأعيد لك بنيامين. أول مرة بسبب ما رجعت الأمر إلي شو صار بيعقوب؟ حزن ومرض وعمى، راح عيونه، راح بصره. يا ربي هذا نبي من أنبيائك، عم شوف إنت بكي. والله إذا واحد عام بيبكي أنت بتقطع قلبك عليه، وأنت عارف وين الولد مخبأ، بتقول له خلاص خلاص خذ الولد. ربنا عارف وين، يعلم ربنا أين يوسف، وشايف نبيه عم بيبكي لراح عيونه. يروح عيونك لازم ترجع الأمر لإلي. الله أكبر. في المرة الثانية قال فالله خير حافظا، رجعوا له يوسف بن يمين وارتد إليه بصره. حسنا هيك يا إخواني، آخر سورة يوسف أجمل ما ذكر في سورة يوسف. خلاصة سورة يوسف، قال جل جلاله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم حفظ الآية مشركون. كيف هي؟ كيف يؤمن مشرك؟ قال ليس الإيمان كامل، في إيمان ولكن في شوية عوالق. رايح قال في طالبينك مخابرات، والله في لقاء مع النائب، قام مع الوزير، قام الرئيس، بس روح. بس أنا شايفه بشر مخلوع عادي عادي عادي، هذا المخلوق عادي لا يقدم ولا يؤخر. رايح الدكتور وقالوا لي هذا الدكتور يا الله ما حدا راح لعنده إلا خلاص أخذ العلاج. ماشي بأخذ الأسباب وأبحث عن الأفضل، بس أنا شايفه بشر لا يقدم ولا يؤخر إلا بإذن من الله. بوك الأمر له. عشانك مشايخنا الله يجزيهم خير، أكثر كلمة كانوا يعلمونها هي شيء توجه إلى الله. شيخ يجي الشيخ تقول له يا شيخ أنا عندي كذا، طب قوم توجه صلي ركعتين. طب ما أخذ بس، لا أخذ بالأسباب، روح بس توجه وصلي ركعتين. وش يتوضى؟ الله أكبر، يا ربي رايح عند الدكتور، ربي رايح عند فلان، يا ربي رايح عند علان، يا ربي فلان قالوا لي بيزبط لي هالمسألة، يا ربي يا ربي فلان وفلان، بس كلهم بإيديك يا ربي، كله بين يديك. نفس القصة صارت مع يوسف، وين؟ بقلب السجن. سيدنا يوسف مظلوم، وسيدنا يوسف عليه السلام يعني ما عامل شيء، ما عامل شيء نهائيا. بس سيدنا يوسف قبل ما أثبتكم هكذا حتى نمشي فيهم بالتدريج، اللطيفة والتدبر الجميل قبل قصة السجن، ذكرنا بالأسبوع الماضي إذا مذكرين بدرس ألقها يا موسى، إنه ربنا جل جلاله سنت بالكون إنه اللي بده يقدم لدينه شو بده يعمل؟ بده يبتلى. ليه؟ حتى الله يختبرك. عم بيشتغل لدينه حتى يعطيني. خلص صلاة وحضر الدرس اليوم وظهر، يا رب يلا شو هلا مين حد يقول لي تليفوني يقول لي بدي منك ثروه، او مين كيف حيصير معي؟ بوف تخبط سياره شو يا ربي بعد ظهر ان الجامع ساعه صار لي بجاهد نفسي وقاعد بتوجه خبطت سياره. قلنا كن سيدنا موسى قاعد يقول له يا رب عصاي وعصايتي وعصايتي وعصايتي، القها، القاها، ما تحولتش ذهب، ما صارتش ذهب لانه موسى سمع الكلمه، صارت حي. فيا اخوان احفظوها، التعامل مع الله بشيئين، الوصول الى الله بشيء، بترك شيء تحبه وبأخذ شيء تكرهه. عيد، بترك شيء تحبه وبأخذ شيء تكرهه لله. ترك شيء تحبه عند موسى إيش؟ العصا. أخذ شيء تكرهه الحي، ولا مقبلا ولا مدبرا ولم يعقب، بتكرهها يا موسى رجع وخذها ولا تخف، اسمع كلامي. طب بعدين شو؟ بس تنجح بهذا الامتحان خلاص خذ اللي بدك إياه. إجا امتحان عند سيدنا يوسف. إيش الامتحان؟ شباب حلاوة زي هالشباب الحلوين، أو شاب عنفوان شبابه وقوته، أو ولا معه مصاري يشتري بيت ولا قادر يتزوج ولا قادر يشتري لطقم الخطبة لهالعروس، ولا قاعد يخدم بقصر العزيز وهالنسوان حواليه وهالرايحة من هون واللي جاي من هون، وهو قاعد يعض على أصابعه يا رب يا رب سهيل زي حالة الشباب. الله الله يزوج الشباب والإخوة والأخوات العزبي واللي بيرفع يده من المتزوجين. طيب، فإجا الابتلاء. كلنا نعلم الابتلاء، امرأة جميلة، ملكة، غنية، عزيزة، بيدها القدرة والقوة، وأدرى ترتب لك الأمور. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب. ربنا عم بصور لك الصورة كاملة حتى تعرف أنه ممكن أنت تصاب بمثل هذا. اليوم التليفون غلقت الأبواب، مين شايفك وشايفها على الواتساب؟ يمكن اللي حدك مفكرك عم تقرأ قرآن، يمكن أبوك مفكرك عم تعمل أذكار الصباح والمساء جوا بغرفة. غلقت الأبواب، لكل زمن أبواب. وقالت، قدمت نفسها، هيت، أي هيأت نفسي لك. وقالت هيت لك، هذا عند النفس البشرية ما اسمه؟ شيء محبوب. تمام؟ أي نفس بشرية هذا الأمر عندها شيء محبوب. فقالت، نجح بالامتحان الأول، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. بلوك، دليت، اتقي الله، أعوذ بالله. نجح بالامتحان؟ نجح؟ ها؟ يعني قد ايه؟ يعني 50%، يعني مش نجح 100%. اليوم بيجي واحد، بتيجي فتني عليه، بتيجي فتني عليه، بيقطع الفتني، بعدين بيجي دغري بعده شو؟ ابتلاء. بالله سيدنا يوسف ترك هالبلاء، شو لازم يكافئ بشو؟ بالسجن؟ بالسجن؟ موسى رمى العصاية تكافئ بالحي. سيدنا يوسف كانت الفتن سهلة أمامه جدا، تركها لله، قالت طيب لا يسجنا مدامك هيك سجن، كله بيد الله وكله ربنا يعلم به. سجن يا ربي؟ طب ما كنت وعد بالحرام أنا وخلصنا، ولا انسجننا ولا شيء، كنا صرنا ملوك، كانت صرت مقرب لإلها، واللي بدي إياه بتعمل لي. مسكين، مسكين من يفكر هكذا، والله شوية فتنة وبعدين بوصل اللي بدي إياه. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا ابتلاء بسيط، قطعوا لله عز وجل. بعدين إجا بعده الابتلاء الثاني. ليش الابتلاء الثاني؟ حتى يعلم الله تركت الحرام من أجله أم من أجل نفسك، حتى تأخذ مكاسب من الله. بعض الناس هيك بعملوا، الله بيخلص صلاة، يلا رب، يلا ناطر شو في هلا جاي، صام رمضان يلا أعطيني، حج يلا شو جاي، عمرة أنفق، بخلص النفق من هون ظاهر، بدي هلا. عشرات المرات اللي بيتعامل مع الله هيك بيجيب بلاء، بروحوا كل المصاري. لا يا أخوي، بنعرف كيف تتعامل مع الله، بيعطيك وبيعوضك وبيبارك لك وبزد لك، بس ما تعبده عشان مصلحة دنيوية، أعبده حتى يرضى، أعطه حتى يرضى، أعط دينه، قدم لدينه حتى يرضى، وهو الغني عنك. فإذا ابتلاك اصبر بعد الطاعة وارضى، دير بالك اللي بيبتلى بعد الطاعة يفرح. ليه؟ لأن الله يعامله معاملة الأنبياء. يعني هلأ بالله إبراهيم عليه السلام كاين تارك أهله وبيه وإخواته وعمومه والأم كلها سوا، وكلهم يقولوا له يا إبراهيم اعبد الأصنام، يا عم اسجد للصنم، قال لا أنا عندي رب. طب الكواكب، طب الشمس، لا لا لا، ربي أبدا ما عندي غيره، يعاقب بالنار. أنت تركت شيء محبوب لك تكون مع قومك، يا ربي عاقبتني بالنار. صبر واحتسب وما سأل إلا الله. بعدين الله عطاه سكينة في القلب. وين يا إبراهيم أجمل أيام حياتك؟ إيش جواب؟ في النار. مش على تخت سليب كومفورت وبفيلا خمس طوابق، والله يمكن يكونوا هول أكتر الناس ضنك وشؤم، وهذا اللي قاعد شغال من ابتلاء لابتلاء بس تحت أمر الله، والله سعيد أشد السعادة. فدخل يوسف السجن عليه السلام. بعدين يوسف عليه السلام في السجن، الله جل جلاله الآن يرى أن يوسف عليه السلام قد نجا في الاختبار، ترك شيئا يحبه وأخذ شيئا يكرهه. ليش أخذ شيئا يكرهه؟ سؤال. قال ربي السجن أحب إلي. مين بحب السجن؟ نسأل الله أن يعافيني وإياكم من الأسر، وأن يفك قيد أسرانا جميعا، قولوا أمين، وأن يقر عيون أهليهم بإذن الله جل جلاله. من أعظم أنواع البلايا السجن يا إخواني، من أعظم أنواع الابتلاء أن تسلب منك الحرية وأن تصبح أسيراً لا تستطيع أن تتحرك ولا أن تذهب ولا أن تفعل ما تشاء. فهذا من أعظم أنواع الابتلاء. طلب يوسف أخذه سجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فصار يا ربي ما يرضيك محبوب إلي ولو على حساب نفسي. فالآن ربنا تعالى بده يهيئ له المخرج. كيف المخرج؟ بدون ما أنت تعرف يا أخوان المخرج إليك من المأزق أنت ما بتكون حسب له حساب. لو بده أقول لك أنت مخرج قصص كمل لي قصة يوسف كيف كنت عملت لي ترتيب خاص لإله، مين بقول رؤية؟ كيف شو حرفك أنه رؤية؟ وهون كمان في عنا ملحوظة سريعة مثل ما صار مع أبوه ليوسف اللي هو يعقوب عليه السلام. عرف أنه فلان طلع سراحه تسريحه، فلان الفلاني يلا جاهز حالك تم إطلاق سراحك. أم يجي يوسف لعنده بلحظة ضعف بسيطة، شو قال له؟ قال أذكرني عند ربك، قل له في واحد معي كان بالسجن منيح وطيوب وآدمي ومظلوم، ليش يسيبنا سجنينه طلعوه من السجن؟ شوف الآية، قال اذكرني عند ربك. فا هذه الفا شو اسمها؟ فورية ضغري. يا يوسف بدك فلان طيب مثل ما صار مع أبوك. فا فانساه الشيطان مباشرة ذكرى ربه، فا لبث يعني فورية، كان ممكن يطلع صراحه ضغري. يلا مددنا لك يوسف، التمديد عند الله يا إخواني، لا يمدد لمسجون في الأرض ولا يخرج إلا بإذن من الله. بدنا نوحد الله يا إخواني، بدنا نوحد الله مش بلساننا بس، بدنا نوحد الله بقلوبنا إنه مستحيل يصدر قرار بأي مسجون على وجه الأرض إلا بإذن من الله، فوجه القلوب إلى الله. فقال فلبث في السجن بضع سنين. ممنوع، حتى الأنبياء بدوا يتربوا تربية التوحيد، تربية اليقين، أعظم صفة للأنبياء والصحابة صفة اليقين، إخراج اليقين الفاسد على الأشياء والأسباب والخلق والبشر والمشاهدات، وترسيخ اليقين الصحيح على الله جل جلاله. لا فاعل في هذا الكون إلا الله. فسيدنا يوسف عليه السلام خلاص عرف الدرس، بس عرف الدرس وفهم واستغفر وعاد إلى الله. الله تعالى بده يخرجه، كيف بده يخرجه؟ برؤية، بأبسط الأمور. شاف الملك رؤية، جمع اللي بقوله الرؤى اللي بحياتهم ما قالوله للملك ما بنعرف، قال لهم أنا شفت كذا وكذا وكذا وكذا، إيش رأيكم؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. كلكم سوا؟ كلنا سوا. وبنفس الوقت اللي كاين جمعهم كاين طالع مين؟ اللي كان شاف رؤية بالسجن وراح سأل يوسف عنه وخبر يوسف بتأويله، فهو متذكر أنه يوسف أبو التأويلات، فطلع شاف المشهد الملك عم يسأل ما حدا جاوب، كله قالوا له ما بنعرف، تذكر يوسف قال له أنا أبدلك على واحد بنبأك بالرؤية بخبرك بالتأويل. كل هذا بتقدير من؟ بتقدير الله. فربنا يخرجك من الهم الذي أنت فيه من غير أن تدري، ومن أصعب الطرق التي تظنها قد تحل مشكلتك بها. لذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي. بس شوف الصف الثاني، لو لأنه لو بس على الحي كله أحياء، ولكن في حي له ميزة خاصة وهي ليست إلا عند الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وإذا عرفت أنه بس هالصفة له، وسبح بحمد ربك، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والله الذنوب اللي بتمنعنا بتحجبنا عن التوكل على الله عز وجل. فسيدنا يوسف عليه السلام يا إخواني في الله الآن إجا الفرج من الله، بس أعاد الأمر له. عندما أعاد الأمر إليه، كلنا نعلم القصة، طلبوه قالوا لا مش ظاهر الآن، أنا ما بدي يظهروا علي شبهة، ليه؟ أنا داعي إلى الله، أنا نبي، يظهروا الناس عم طلع علي أنه أنا كاين مراود امرأة، ممنوع. اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. عمل مجلس تحقيق، طلع براءة، طلعوا ربنا تعالى عزيز مصر. قالوا له إخواته، أختم بهذه الآية، قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا. أختم بهذه الآية واحفظها ورسخها واحفرها في قلبك، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من أجمل آيات سورة يوسف عيدة، إنه من يتقي ويصبر. الناس نوعين، في ناس بيتقوا الله بس إذا أجى البلاء ما عنده صبر، بيتقوا ما بيعمل حرام بس دغري بدي إخلاء، ويا أمتى يا شيخ هيك بدنا نضل. في ناس بتصبر بس ما عنده تقوى. بدك تجمع بين التقوى والصبر. أقسم بالله كل من صبر واتقى الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، من شاب ولد ملقا في بئر إلى عزيز مصر أعزه ورفعه الله. والقصة ليست ليوسف عليه السلام، إنما في آخر سورة يوسف في آخر صفحة ماذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ إيش الآية؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه زبدة سورة يوسف. اعلم من أولها، إيش أولها قلنا؟ كوكب كواكب، وآخرها اعلم مقصود وجودك ولن تستطيع أن تصل إليه إلا بتحقيق التوكل على الله. وهذا كله أيها الحبة في الله لا يكون إلا في بيئات الإيمان ومجالس الإيمان. فاللي لسه ما نوى يغير حياته ويجلس ببيئات الإيمان ويضحي ويقدم فيستعد، مستعدين إن شاء الله تعالى. الله يوفقنا وإياكم لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.